فن فن فن فن حوارات ما بتفصلش وفي الدم بسيل فنانة قديرة مبروك كسبتي معانا جايزة أحسن تكشيرة شوية يوحشني زنان